إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند العلم الثاني من علوم البلاغة وهو علم البيان، وقد قدم الناظم علم المعاني على علم البيان لأن علم البيان أخص من علم المعاني، فتقديم علم المعاني أولى. البيان في اللغة التوضيح والكشف والإظهار. البيان لغة التوضيح والكشف والإظهار، أما في الاصطلاح فهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلازم الألفاظ الأصلية. وهذا معنى قوله علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له. أنت إذا قلت زيد كريم، هذا التركيب من حيث التقديم والتأخير والحذف والذكر إلى غير الأحوال التي تعرض له، هذا ما تكلمنا عليه في علم المعاني. أما في علم البيان فنحن ننظر إلى هذا التركيب نظرة مختلفة. فإذا أردت أن تتكلم عن كرم زيد قلت زيد كريم، هذا تركيب، ويجوز أن تقول زيد كالبحر أي في الجود والكرم، زيد بحر، زيد لا يغلق بابه من الكرم لا يرد سائلا، زيد كثير الرماد أي إذا كان كثير الرماد الذي هو إشعال النار وإحراقه فهذا يدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الأضياف، وكثرة الأضياف تدل على كرمه. زيد هو الكريم، هذه كلها تراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية، هذا ما نناقشه في علم البيان. قوله إما مجاز منه واستعارة تبنى على التشبيه أو كناية، يريد أن يقول أن علم البيان ينقسم إلى قسمين، إلى مجاز لغوي وكناية. المجاز اللغوي هو في نفسه ينقسم إلى قسمين، إلى استعارة ومجاز مرسل. هذه الاستعارة تبنى على التشبيه، إما مجاز منه أي من علم البيان، واستعارة تبنى على التشبيه أو كناية. فاللفظ إذا أطلق له صورتان، الأولى أن يراد منه حقيقته، هذه دلالة مطابقة وهذه لا تدخل معنا في علم البيان. فلو قلت قرأت القرآن كلام الله، هذه حقيقة، والدلالة في هذا اللفظ تسمى دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. فالدلالات هذا مبحث مهم لكنه لا يأتي في هذا النظم المختصر. إذن دلالة المطابقة لا تدخل معنا في علم البيان. الثانية أن يراد منه شيء من لوازمه، وهذه نوعان، إرادة اللازم مع امتناع إرادة المعنى الحقيقي فهذا هو المجاز اللغوي، الثاني إرادة اللازم مع جواز إرادة المعنى الحقيقي وهذه هي الكناية. فالمجاز اللغوي ما لا يراد منه المعنى الحقيقي، كما لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، أو رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله. هذا لا يمكن أبدا أن يراد منه المعنى الحقيقي، بخلاف الكناية فيمكن أن يراد منها المعنى الحقيقي، كما لو قلت رأيت من لا يغلق بابه. هذا يحتمل أنه لا يغلق بابه حقيقة لكثرة كرمه، ويحتمل أن يكون كريما جوادا مع كونه لم يفتح بابه حقيقة، فقد يكون كريما دون أن يفتح بابه. فعلم من ذلك أن مسائل علم البيان محصورة في ثلاث: المجاز المرسل والتشبيه والكناية، ولم يقسمها الناظم إلى أبواب كما فعل في علم المعاني، ترك ذلك للاختصار، فسرد العلم دفعة واحدة، ونحن سنقسمها من باب التيسير. الباب الأول التشبيه. أولا المشبه والمشبه به وأركان التشبيه. شرع في الكلام على التشبيه وأركانه، قال: وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزآن. التشبيه إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما بأداة من أدوات التشبيه. فهذه أقسام أربعة: إلحاق أمر بأمر مشبه بمشبه به لصفة مشتركة بينهما، هذا وجه الشبه، بأداة من أدوات التشبيه، وهذه أداة الشبه. إذن أقسام التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. بدأ بالكلام على المشبه والمشبه به، وأشار إليهما بقوله: وطرف التشبيه. فكل من المشبه والمشبه به قد يكون حسيا أو عقليا، وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. ما هو الحسي وما هو العقلي؟ الحسي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس أو بإحدى الحواس، وهي تزيد على خمس، نحو قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمشبه الذين حملوا التوراة، والمشبه به الحمار، وأداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه بينهما الضلال، نسأل الله العفو والعافية. وكل من المشبه والمشبه به حسي، فالمشبه الذين حملوا التوراة هؤلاء بشر، هذا شيء حسي، والمشبه به الحمار وهو أيضا شيء حسي. وقد يكون الطرفان أو أحدهما خياليا، كما في قول الصنوبري: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد. فالمشبه محمر الشقيق وهو الورد الأحمر، والمشبه به مركب من أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. كل من أعلام الياقوت ورماح الزبرجد ليس موجودا على هذه الصورة، مع كون أفراد المركب موجودة، فالياقوت موجود والزبرجد موجود والأعلام والرماح أيضا موجودة، هذا كله موجود، لكن الصورة التي تركب منها هذا المركب ليست موجودة. ومثله قولك: جبل من ذهب، هذا جبل من ذهب. فكل من الذهب والجبل موجود، لكنه غير موجود على هذه الصورة المركبة. الصورة المركبة من الذهب والجبل شيء خيالي بالنسبة إلينا، ولو وجد لكان حسيا، لو وجد لكان حسيا، ولذلك يسمى خياليا لوجود جنس المشبه والمشبه به. وأما العقلي فما لا يدرك بإحدى الحواس، نحو قولك العلم كالحياة. فالمشبه صفة العلم، هذه لا تدرك إلا بالعقل، والمشبه به صفة الحياة، هذه كذلك لا تدرك إلا بالعقل، فكل منهما عقلي. وقد يكون وهميا وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس، ولكنه لو أدرك بها لكان مدركا، نحو قول الشاعر أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فالمشبه به أنياب أغوالي، والغول حيوان ليس له وجود بالصورة التي تكلموا عليها، ولم تره العرب ولم تر أنيابه، فهو وهمي، لكنه لو وجد لكان مدركا بالحس. وقد يختلف المشبه عن المشبه به، فيكون أحدهما حسيا والآخر معنويا. مثال ذلك العلم كالنور، فالعلم مشبه وهو معنوي، والنور مشبه به وهو حسي، أو عكسه، النور كالهدى أو السبع كالموت. فقد يكون أحدهما حسيا والآخر معنويا، أو قد يكون المشبه حسيا والمشبه به معنويا، أو عكسه. بعد ذلك تكلم على أوجه الشبه، قال ووجهه ما اشترك فيه وجاء ذا في حقيقتيهما وخارجا، وصفا فحسي وعقلي وذا واحدا أو في حكمه أو لا كذا. وجه الشبه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. تكلم أولا عن المشبه والمشبه به، ثم بعد ذلك شرع في الكلام على أوجه الشبه. هذا الوجه هو وصف أو علاقة بين المشبه والمشبه به. إذا لم توجد هذه العلاقة أو هذا الوصف لم يكن تشبيها، يعني لا يجوز أن تقول مثلا في رجل دميم فلان كالقمر، ليس هناك وجه للشبه. ولا يجوز أن تأتي إلى رجل بطيء فتقول فلان كالقطار إلا على سبيل السخرية. فلو قلت زيد كالأسد، وجه الشبه بينهما القوة أو الشجاعة. ووجه الشبه نوعان، إما أن يكون داخلا في حقيقة المشبه والمشبه به، وإما أن يكون خارجا عنهما. فالذي يدخل في حقيقة الطرفين المشبه والمشبه به، نحو قولك هذا القلم كهذا القلم في جودة الحبر، فلا يتصور قلم منهما إلا وفيه حبر. الذي يخرج عن حقيقة الطرفين كقولك زيد كالأسد، فلو فقد الأسد الشجاعة لم يخرج عن كونه أسدا، فهذا لم يدخل في حقيقة الطرفين. ثم وجه الشبه قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، كما سبق بيانه في المشبه والمشبه به، كما أن المشبه والمشبه به يكون كل منهما حسيا ومعنويا، فكذلك وجه الشبه. وقد يكون وجه الشبه واحدا كما في قولك زيد كالأسد، أي في وصف الشجاعة، ووجه واحد. وقد يكون وجه الشبه في حكم واحد، كتشبيهنا الرجل في علو شرفه وحسن طلعته بالبدر أو الشمس، ونحو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوجه الشبه بينهما مركب من حرمان الانتفاع بالعلم مع تحمل المشقة، وهذان الوصفان معنويان، ووجه الشبه مركب منهما تركيبا اعتباريا. فلا تقل إن التوراة مشبهة بالأسفار واليهود مشبهون بالحمير، لا ليس هذا، وإنما ننظر للصورة المركبة، فيكون وجه الشبه في هذه الحالة في حكم الواحد وإن كان متعددا. وقد يكون وجه الشبه متعددا حقيقة، كما لو قلت زيد كعمر في الحلم والكرم والطول، فكل من الحلم والكرم والطول يصلح وحده أن يكون وجه شبه. هذا ما يتعلق بوجه الشبه، وهذا الذي يناسب هذا النظم. بعد ذلك شرع في الكلام على أدوات التشبيه، قال: والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل. يعني أدوات التشبيه هي الكاف وكأن ومثل، وقد يأتي التشبيه بالفعل وهو ما أشار إليه وقد بذكر الفعل. أداة التشبيه لفظ يدل على معنى المشابهة، هذا معناها. تنقسم هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام. الأول أحرف، وهي الكاف وكأن. الكاف وكأن حرف، الكاف حرف وكأن مركبة من الكاف وأن، كما في قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن، وقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. هذا مثال للكاف وهذا مثال لكأن. لكن الفرق بين الكاف وكأن أن الكاف يليها المشبه به في أكثر الأحوال، بخلاف كأن فيليها المشبه. وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، كأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، كما في المثال السابق: كأنهن بيض مكنون. بيض هذا جامد ليس مشتقا، ولذلك تفيد التشبيه. وقد تفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا، لو كان وصفا في هذه الحالة تدل على الشك لا التشبيه، كما لو قلت: كأنك ناس، كأنك واهن، وما إلى ذلك. هذا لا يدل على التشبيه وإنما يدل على الشك، وهذا ما رجحه الزجاج وهو الذي أميل إليه. القسم الثاني أسماء، كمثل. لو قلت: زيد مثل الأسد، دل على التشبيه باسم وليس بالكاف وليس بكأن، وإنما دل على التشبيه بالأداة مثل. وقد تكون الكاف بمعنى مثل على الصحيح من أقوال النحاة، كما لو قلت: زيد كالبدر، أي مثل البدر. وكذلك شبه، نحو: زيد شبه عمرو. هذه كلها أسماء. الثالث أفعال، نحو: أفعال اليقين أو الرجحان أو غيرها من الأفعال التي فيها معنى التشبيه، كما في قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي كاللؤلؤ المنثور. حسبتهم لؤلؤا يعني حسبتهم كاللؤلؤ المنثور. هذا الفعل دل على التشبيه على قول أكثر أهل العلم. ونحو قولك: زيد يشبه الأسد، الفعل نفسه دل على التشبيه. أو علمت زيدا أسدا، أي كالأسد. إذن الأدوات قد تكون أحرفا كالكاف وكأن، وقد تكون أسماء نحو مثل وشبه والكاف إن كانت بمعنى مثل، وقد تكون أفعالا كأفعال اليقين والرجحان وغيرها من الأفعال التي فيها معنى التشبيه. بعد ذلك جرى في الكلام على أغراض التشبيه، قال: وورد منه على مشبه يعود أو على مشبه به يعني أن الغرض من التشبيه يعود على المشبه كثيرا، نحو قولك زيد كالأسد، فالغرض من التشبيه يعود على زيد لا على الأسد، وقد يعود على المشبه به على قلة، نحو قولك الأسد كخالد بن الوليد، وهذا يسمى بالتشبيه المقلوب. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة منه إفادة كون المشبه به أتم من المشبه في وجه التشبيه. أنت إن سألت عن شجاعة الأسد وشجاعة خالد، فخالد رضي الله عنه أشجع من الأسد، فإذا قلت الأسد كخالد بن الوليد في الشجاعة، هذا يفيد أن المشبه به أتم من المشبه في وجه التشبيه، وهذا قد يكون حقيقة وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام. في قولنا الأسد كخالد بن الوليد هذا على سبيل الحقيقة، أما قول محمد بن مهيب وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، هذا ليس فيه شك أنه على سبيل الادعاء. وأغراض التشبيه كثيرة، منها بيان حال المشبه في وصف مشترك مع المشبه به في صفة مبهمة في المشبه معلومة في المشبه به، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين مع بعضهم. هذه الصفة مبهمة في المشبه معلومة في المشبه به. الغرض الثاني بيان أن المشبه ممكن، نحو قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقوله كمثل آدم، الإفادة من هذا التشبيه بيان أن المشبه ممكن. الثالث تحسين المشبه وتزيينه عند السامع من أجل الترغيب فيه أو تعظيمه، حيث يذهب المتكلم إلى مشبه به محبوب عند السامع فيصف المشبه بصورته، كما في قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الرابع تقرير حال المشبه في نفس السامع، وذلك بإظهار صورته على أكمل وجه فيها، وذلك لو كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، كما في قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ضرب الله مثلا أنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم، فهم كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فيه لخروج الماء من بين أصابعه لأن كفيه مبسوطتان. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، هذا الغرض من هذا التشبيه أن يقرر حال المشبه في نفس السامع. الخامس تقبيح المشبه تنفيرا منه وتحقيرا له، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكروا. هذا التشبيه للتنفير والتحقير. السادس بيان مقدار حال المشبه، كأن يكون المشبه معروف الصفة عند السامع معرفة تحتاج إلى تفصيل، فيراد من ذلك التشبيه بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة، كما قال تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا التشبيه يراد منه بيان مقدار حال المشبه. السابع استطراف المشبه، أي جعله طريفا بديعا، كما في قول عدي بن الرقاع يصف أعلى قرن ولد الظبية تزدي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. فشبه قرن ولد الغزال وقد علاه السواد بصورة قلم. الثامن إيهام علو شأن المشبه على المشبه به، كما سبق بيانه في قول محمد بن مهيب وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتدح. بعد ذلك أشرع في الكلام على أقسام التشبيه، قال فباعتبار كل ركن اقسم أنواعه. قوله فباعتبار كل ركن اقسم يعني اقسم أنواع التشبيه باعتبار كل ركن من أركانه السابق ذكرها، فيكون بعدة اعتبارات، باعتبار طرفيه وتعددهما وأداته ووجه الشبه. هذه أربعة أحوال. أولا باعتبار طرفيه ينقسم إلى تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه زيد بالأسد، وإلى تشبيه مركب بمركب كقول بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فكل من الطرفين مركب من صورة حاصلة من عدة أمور، وهي في المشبه مجموع الغبار والسيوف المتألقة. المشبه به هو الليل الذي تهاوى كواكبه. الثالث تشبيه مفرد بمركب كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، كما في قول الصنوبري وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. الرابع تشبيه مركب بمفرد كتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر، كما في قول أبي تمام يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ثانيا باعتبار تعدد طرفيه ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. فالتشبيه الملفوف ما يذكر فيه أولا مشبهان أو أكثر على وجه العطف ثم يؤتى بالمشبه به، كذلك كقول امرئ القيس في وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور كأن قلوب الطير رطبا ويابسة لدى وكرها العناب والحشف البالي. فشبه شيئين بشيئين، الرطب بالعناب واليابس بالحجف. المفروق هو الذي يؤتى بمشبه ومشبه به ثم يؤتى بمشبه آخر ومشبه به آخر، نحو قول كعب بن أرقم اليشكري النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. أما تشبيه التسوية فهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به، نحو قول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. الصدغ هو الشعر الذي يكون أمام الأذن مما يقابل الخد، هذا الصدغ عند حبيبه أسود اللون وحاله كذلك أسود اللون، فشبه مشبهين بمشبه به واحد. قال: صدغ الحبيب هذا الأول وحالي هذا الثاني كلاهما كالليالي، يعني في السواد. أما تشبيه الجمع فهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، وسمي بذلك لأنك جمعت فيه للمشبه الواحد أمورا، نحو قول الشاعر: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. فهذا تعدد فيه المشبه به دون المشبه. النوع الثالث ينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل. فالمؤكد ما حذفت أداته ويفيد حينئذ جعل المشبه نفس المشبه به، نحو زيد أسد، هذا التشبيه يسمى تشبيها مؤكدا. وسيأتينا أنه أيضا يسمى تشبيها بليغا. والمرسل ما لم تحذف أداته، إذا لم تحذف أداته كما سبق من قولك زيد كالأسد هذا يسمى تشبيها مرسلا. الرابع ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجه الشبه فيه مأخوذا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور كما في قول أبي قيس: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. فوجه الشبه بين الثريا والعنب المنور الهيئة المكونة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب المنور في العنقود. هذه النجوم تصاف كهذه الحبات وهي منورة، كذلك حبات العنب. وغير التمثيل ما لم يكن وجهه مأخوذا من متعدد، نحو قولك: النجم كالدرهم. وجه الشبه هو البياض، هذا ليس مأخوذا من متعدد. النجم كالدرهم، وإن كان الدرهم كالنجم هذا الأفصح، لأن النجم أشد بياضا من الدرهم. وينقسم باعتبار الشبه أيضا إلى مفصل ومجمل. فالمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، نحو زيد كالبدر في الحسن ذكر فيه وجه الشبه. والمجمل ما لم يذكر فيه هذا الوجه، زيد كالبدر ولم تقل في الحسن، ففي الحسن هذا ذكر فيه وجه الشبه، هذا يسمى تشبيها مفصلا، وما لم يذكر فيه وجه الشبه يسمى مجملا. بعد ذلك شرع في الباب الثاني الذي هو المجاز اللغوي، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.